بص، النهاردة هنتكلم عن الحاجات اللي هي قبضة الأوعية الدموية. تمام، في حاجات بترفع الضغط، في حاجات بتستخدم استخدامات تانية. اللهم صل على سيدنا محمد. أولا بص، عندك مادتين أو ثلاثة اللي هما بيرفعوا الضغط، اللي احنا بنستخدمهم كرفع ضغط، هبتامينول. تمام، المادة دي اللي هي موجودة في الكورسور نقط أو رأس. المادة التانية اللي هي ايتايل افرين، خليك فاكر المادة دي. الايتايل افرين بنستخدمها لرفع الضغط، موجودة في نوعين في السوق، افورتيل اقراص ونقط، وفاسكون اقراص ونقط. طبعا افورتيل هو الاصل، خلاص طبعا ما فيهاش جرعات اطفال، مش حاجات اطفال اصلا، بتديها في حالة الهبوط بس، هبوط لكذا يوم حاجات زي كده. الكوراسول نقط والافورتيل نقط والحاجات دي كلها، اي حاجة منهم نقط اعرف ان يعني الاكشن بتاعها والاونست سريع، هيرفع الضغط بسرعة، فما تديهوش الا في حالات الطوارئ بس، عايز ترفع له ضغطه على السريع كده. بتستخدم 20 لـ25 نقطة في كل مرة عند اللزوم، انما لو هتمشيه كذا يوم على حاجة لا، ادي حبوب ريح دماغك، استخدم حاجة امنة شوية يعني. تمام، طيب ايه تاني قوابض اوعية دموية؟ صلى على النبي. عندك اوكسيميتازولين، زايلو ميتازولين، نافازولين. تمام، افضلهم بناء عن تجربه شخصيه كان الاوكسيميتازولين، كان موجود في حاجه زمان اسمها افرين، الحمد لله ما عادتش بتنزل، موجود دلوقتي في دواء اسمه اوكسيميت نقط. اوكسيميت في منه للاطفال والكبار، ده بيستخدم في قبض الاوعيه الدمويه اللي في الانف عشان يمنع الرشح والانسداد والكلام ده، في تركيز للصغار وتركيز للكبار. تمام، في النفازولين بيستخدم نفس الاستخدام برضو للأنف وللعين وكده، فقابل الأوعية الدموية عشان الحساسية والرشح وكده. في افتكاسة بقى بعملها أحيانا، أحط لك الدكسة، أمبول الدكسة ميسازون على الأوكزيميت. تمام، أو النفازولين. أمبول الدكسة ميسازون بتشتغل ك لوكال سترويد. تمام، فبتعمل معاك اكشن حلو محترم، في نفس الوقت بتبقى رخيصه. هنا ايه لا، ارخص من ارخص بخاخ الكورتيزون للمناخير يعني، فبتبقى العمليه محدوده شويه. ولما العمليه ماده الزيلوميتازولين اشهرها بقى، اشهر حاجه ليها اللوتريفين، بغض النظر عن انه تبع شركه نوفارتس الا انه حقير حقير حقير، خلاص ما في مديتوش لحد الصراحه، وشكر فيه وما برضاش اطلعه لحد. كلهم يستخدموا كل 8 ساعات، اللوتريفين ممكن يستخدم كل 6 ساعات، كل 4 ساعات، كل ساعتين، زي ما تحب، حاجة معفنة. في نقطة بقى، الحاجات اللي انت بتحطها بتطال المناخير دي ما ينفعش تستعملها أكتر من أسبوع ورا بعض. ليه؟ بيعمل حاجة اسمها ريباوندد ميديكامنتوزا. ميديكامنتوزا يعني أنا اللي مقدم له، أنا كطبيب اللي مقدم له المرض أو مديله المرض أو المشكلة بدواء. تمام؟ الحاجات اللي هي الديكونجستنت ديت لما بتتعرض لها النوز اكتر من اسبوع بيبدا يحصل ريباوند، بينعكس الموضوع، الاوعيه الدمويه بتتمدد خلاص، فبيحصل رشح وكلام من ده، والمفعول ذات نفسه الاكشن بينعكس تماما، فما تستخدمهاش لمده اكتر من اسبوع. طيب الحاجات دي خد بالك ممنوعه مع مرضى الضغط. في نقطة هتقول لي هي لوكال، تمام، بس صل على النبي، انت بتديها له لوكال في مناخيره، ما بينزلش منها نقطتين ثلاثة على زوره وبتيجي نازلة لمعدته. خد بالك الاوكزيميتازولين والزيلوميتازولين والنافازولين شغالين سيستميكلي، يعني لو نزل المعدة هيرفعوا الضغط زي الفل، فاحذر من النقطة دي. هتديه المريض ضغط، اديهوله بس يبقى ضغطه بقى متظبط قوي يعني، محافظ وضغطه متظبط وما بيعلاش وكده يعني، العمليه ملمومه، بس الافضل فكك منه يعني، او اديله بقى حاجه زي الوتريفين معفنه واطلع على الدكسه هتشتغل الموضوع وماشي الحال يعني خلاص. مرضى السكر برضو مش محبب انك تستخدمها معاهم، بس لا ده لسه في ماده الافيدرين والفينايل افرين والسيدو افيدرين، التلاتة بيستخدموا في كل أدوية البرد. سيتوفيدرين موجود في الكونجستال والكولد فري والنوفاسي وكلام من ده. الفينايلفرين اشهر حاجه موجوده فيها اللي هي الفلوريست، هو اللي فيه الفينايلفرين. خد بالك ان دي فينايلفرين مش ايتايل، في فرق ما بين الاثنين، ايتايلفرين غير الفينايلفرين. ايتايلفرين انت بتستخدمه في الايفورتيل والكوراسور، لا مش الكوراسور، الايفورتيل والفاسكون عشان ترفع الضغط. امين امين استبينا. فاضل حاجه تانية؟ السيدوفيدرين، احنا قلنا السيدوفيدرين، قلنا الفينايلفرين، قلنا الليفيدرين نفسه ما اظنش ان هو موجود في ادويه لانه خطير شويه، يعني ده بيرفع الضغط بسرعه. السيدوفيدرين يعتبر حاجه كده يعني ايه، سيدو يعني مزيف او شبيه او كده، مش افيدرين. خلاص، فالاكشن بتاعه اقل بكتير. بس يا سيدي، دي بالنسبه للحاجات اللي بترفع الضغط.